بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة العقدية بعنوان بذل المجهود في شرح حائية ابن أبي داود للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الثانية عشرة. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ثم أمام. قال الله رحمه الله تعالى: وكل يتجلى الله بالخلق كالأمان تنزل ما يخفى وربك ترضى، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المستكبر. حسبك. إذا وقفنا عند نفي الناظم رحمه الله تعالى الشبيه عن الله تبارك وتعالى، ومر معنا على أن العبارة الصحيحة هو نفي النفيل والمثل عن الله جل وعلا. هذه العبارة والتعنيف التي وردت في قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكنا على أن هناك آية في كتاب الله تبارك وتعالى قد تشكل على البعض في خصوص نفي المثيل والشبيه عن الله تبارك وتعالى. هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. فقد يقال أن هذه الآية أثبتت المثيل لله جل جلاله، فقد يقال أن هذه الآية أثبتت المثيل لله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض مثل نوره. وقرر أهل العلم على أن الآية ليس فيها شيء من ذلك، الآية ليس فيها إثبات المثيل لله جل وعلا، بل الأصل المقرر المجمع عليه أنه لا مثيل لله تبارك وتعالى. بل قلنا أنه علم بالضرورة أن الله تبارك وتعالى يباين خلقه في ذاته، وكما أنه يباين خلقه في ذاته يباين خلقه في صفاته، فما يقال في الذات يقال في الصفات كما مر معنا. إذن فالآية بعيد عن هذا الأمر وليس فيها هذا الأمر. وإذا رجعنا إلى أئمتنا من علماء التفسير نجدهم قد بينوا معنى الآية. مثلا إذا رجعنا إلى الحافظ ابن كثير رحمه الله، ارجعوا إلى تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية، فقد ذكر معنى هذه الآية. بين رحمه الله أن معناها على معنيين، معنى الآية على معنيين. قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، هذا الضمير الهاء هنا مثل نوره، الضمير على ماذا؟ فذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا الضمير إما أن يعود على الله تبارك وتعالى وإما أن يعود على المؤمن. فإذا عاد الضمير على الله جل وعلا فيكون المعنى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، أي مثل هداه، أي الله تبارك وتعالى مثل هداه في قلب المؤمن، مثل هداه في قلب المؤمن كمشكاة. لأن هدى الله تبارك وتعالى الذي هو وحيه الذي هو القرآن والسنة فهو هدى، فالنور فتكون النور ثانية المقصود بها هدى الله بخلاف النور الأولى. الله نور، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم قرر عليهم رحمه الله أنه من أسماء الله النور، استدلوا بالآية. لكن النور الثاني الله نور السماوات ما كان نوره، فعلى قولنا أن الضمير عائد إلى الله تبارك وتعالى فيصير المعنى مثل نوره، أي مثل هدى في قلب المؤمن كمشكاة. وإذا قلنا أن الضمير هذا يعود على المؤمن فيصير المعنى مثل نور المؤمن الذي في قلبه، بسبب ماذا؟ بسبب اتباعه للهدى. فصير المعنى مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاة. إذن فالآية ليس فيها دليل على إثبات المثل لله تبارك وتعالى، بل عندنا الآيات صريحة في الباب والأدلة من السنة صريحة في نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى. إذن ما نقوله في الذات نقوله في الصفات، وكما قلنا أن باب الصفات قائم على ماذا؟ قائم على دعامتين: إقرار وإمرار بلا تمثيل. نعم السنة يثبتون المعاني مع الأسماء والصفات، معاني الأسماء فرعنا في هذه، فرعنا الكلام عن هذه القضية لأنها لها متعلق، لأن قلنا أصلا أن الماضي أتى بهذا البدء نفي ما قد يتوهمه متوهم في قضية، يعني أن رؤية المرء لربه جل وعلا يوم القيامة تشبه رؤية واحد منا لديه، أو أن رؤية الله تبارك وتعالى لعبده يوم القيامة تشبه يعني الرؤية رؤية المخلوقات في الدنيا، فلكي ينفي هذا التوهم أتى بهذا الأمر. ثم توضح يعني وجه إتيانه بهذه المسألة أكثر عندما ينتهي من هذه القضية. إذا كما قلنا أهل السنة يثبتون المعاني، معنى إيش؟ معاني الأسماء والصفات، ويفوضون إيش؟ الكيفية. هذا مرة معناه قررناه في مرة، يفوضون إيش؟ الكيفيات، بخلاف مذهب المفوضة. المفوضة يفوضون المعاني والكيفيات، وهذا مذهب باطل. لماذا مذهب باطل؟ لأن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، المعاني معروفة، معاني معروفة. ولذلك لما قال إمامنا مالك رحمه الله استواء المعلوم، قال أهل العلم معلوم في اللغة، معلوم في اللغة. طيب، إذا أهل السنة يثبتون المعاني الأسماء والصفات، ويفوضون إيش؟ ويفوضون الكيفية. الكيفية لا يعلم، الكيفية موجودة لأسمائه وصفاته ولذاته، لكن لا يعلمها أحد، موجودة لكن لا يعلمها، وليس كمثله شيء هو السميع البصير، وكل ما خطر في بالك فهو بخلاف ذلك. هذه القاعدة في احتداد الله أسمائه وصفاته تعالى، كل ما خطر في بالك فهو بخلاف ذلك. إذا نحذر من قضية التفويض، المفوض المعاني، تفويض عند أهل السنة تفويض إيش؟ الكيفية، مفوض كيفية. هنا مسألة فيها دقة لم أصدق لي قلتها لدقتها، لكن أنا أظن أنكم بلغت المستوى مثل هذه. التفويض عند أهل العلم، عند أهل السنة يقسم إلى قسمين: تفويض الكيفية، هذا معروف، والذي تحدثنا عنه هو معروف عندنا، تفويض الكيفية. قد تبلى قبل أن تكتب تبلى، قد يفوض صاحب السنة معنى اسم من اسمائه أو معنى صفة من صفاته، ويكون تفويضه ذات، تفويض المعنى، يكون تفويضه ذات محمودا لا مذموما. كيف ذلك؟ التفويض الذي يذمه أهل العلم ويذمه أهل السنة إيش هو؟ تفويض المعاني كأصل عندك، يكون عندك أصل إيش؟ أصل أنك تفوض معاني، معنى المدرسة كما قلنا نثبت المعاني ونفوض إيش؟ كيفية. فعندما يصير عندك أن معاني الأسماء والصفات كلها تفوضها، هذا هو المذهب إيش؟ المذموم الذي ذمه أهل العلم. لكن إذا أتينا إلى عالم من علماء السنة يقول لك أنا أثبت المعاني، طيب أثبت معاني الأسماء والصفات، طيب لكنه حصل له إشكال في معنى صفة من الصفات، هو الأصل عنده إيش؟ هو الأصل عنده إيش؟ إثبات المعاني لا يفوضها، لكن في صفة من الصفات مثلا، كصفة مثلا العلماء بهذا المثال، كصفة الهرولة التي وردت في الحديث، تعرفونها؟ وردت في الحديث. إذا استشكلها العالم، استشكل معناها، يعني أنت إذا أراد أن ينتهي من هذا الباب تقول إمرار وإقرار على الحقيقة بلا تكييف وينتهي، لكن العالم قد يستشكل معنى الهرولة، إيش يفعل؟ ما الواجب عليه شرعا إذا استشكل وقع الإشكال العالم؟ توقف وتفويض المعنى إلى الله، هو يؤمن بالمعنى لكن يفوض هذه الحالة العلمية الفرعية لما؟ أو هذه الحالة العلمية لماذا يفوضها؟ لأنه استشكلها، لو لم يستشكلها لا بذها، إذا هو ليس كالمفوض الذين ذمهم العلماء، العلماء وهذه حالة قد تقع للعالم، وهذا تفويض إيش؟ محمول، لأنه هو الواجب عليه. إذا استشكل معنى صفة من صفة، إيش واجب عليه؟ أن يخون أو أن يأتي الأمر إلى عليه ويفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. واجب عليه أن يفوض الأمر إلى الله تبارك. لكن الأصل عنده أنه إيش هو على مذهبه؟ إنس. واضح الأمر؟ هذه مسألة دقيقة. هذا التفويض ليس التفويض الذي يلومه أهل العالم. قد يستشكل معنى مثلا وجه من عالم الصفة، قد يستشكل معنى صفة من الصفة. إذا استشكل وجد عليه شرعا أن يفوض الأمر، فهذا يسمى كذلك بماذا؟ بالتفويض. فهمنا؟ طيب، إذا هذه عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، إمرار إمرار وإقرار. كما قلنا، لماذا أتى الناظم رحمه الله بالحديث عن هذا الباب في هذا البيت بعدما قرر مؤتقدا للسنة في أن المؤمن يرى ربه جل وعلا؟ قلنا نريد لكي لا يتوهم المتوهم ما يتوهم كما بيناه، لكن لكي أوضح لك ذلك أكثر فأكثر. ولماذا أتى الناظم بهذا في هذا البيت؟ إذا قلنا معروف عندنا أفعال لله تبارك وتعالى، طيب، وعندنا صفات لله جل وعلا من أفعاله الإحياء، طيب، من أفعاله إيش؟ الإمادة، من صفاته العزة، من صفاته السمع، من صفاته بصر، الأفعال، وعنده إيش؟ صفات. هل صفاته تشبه صفات المخلوقة؟ أبدا. هل أفعاله تشبه أفعال المخلوقات؟ أبدا. ما علاقة هذا الكلام بالرؤية؟ الرؤية رؤية العبد لربه يوم القيامة ورؤية الله لعبده. فالرؤية تأتي من الله، كما أن العزة من الله، كأن الإحياء كما أن الإحياء من الله. ولذلك بعض أهل السنة أدخل باب الرؤية في باب الأسماء والصفات، وهذا هو ظاهر صنيع المصنف الله. فيكتب، فلكي لا يتوهم أن رؤية الله للعبد كرؤية غيره كرؤية المخلوقات لغيره، أتى للحديث عن قضية نفي الوالدية والولدية ونفي الشبيه والمثيل عن الله تبارك وتعالى. فهمتم؟ إن هذا وجه الإتيان بهذه القضية، ولذلك توسعت فيها شيئا ممكن، وإن كان قد مضى معنا توسع فيها أكثر منها. طيب، نعم. لأنه لا يخفى ربك أو ناقل، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى. أكد يعني الأمر الذي من أجله أتى بهذا البيت وتكلم عن نفي الشبيه والمثيل عن الله تبارك وتعالى، أكده بقوله تعالى، تعالى الله المسبح. تعالى لماذا؟ من العلو. طيب، ومعتقد أهل السنة إجماعا إثبات صفة العلو للنبي جل جلاله. والعلو عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين، علو خاص وعلو عام. طيب، علو خاص لله تبارك وتعالى، وعلو خاص وعلو عام. العلو العام هو علو الله تبارك وتعالى على سائر المخلوقات، وهو علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر لله تبارك. فإذا كان الله كذلك، فإن رؤيته للعبد يوم القيامة للمؤمن لا تشبه رؤية بعضنا البعض، لأنه له علو وعلي عن مخلوقاته في الذات وفي الصفات. كما قلنا أكد هذا العلو إيش؟ العام، العلو العام. العلو الخاص إيش هو؟ هو الاستواء. الاستواء إيش؟ علو، لكنه خاص بماذا؟ بالعرش، استواء على العرش. فهذا استواء خاص عند الله، استواء خاص عند أهل الله، كما قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. ماذا استوى؟ استعلى في هذه الآية، تجد استوى. لا يصح أن نقول استوى بمعنى استعلى. على سبيل الإطلاق هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. هذا كلام غير صحيح. نقول لفظ استوى إذا عديت بعلى معناها استعلى. معناها العلو. وإذا عديت بإلى يكون معناها شيء آخر. وإذا لم تعد لا بعلى ولا بإلى يكون معناها آخر. فدل ذلك وقد ذكر هذا الشيخ ناصر السعدي رحمه الله في بعض رسائله رحمه الله. أصول التفسير وكليات التفسير ذكر هذه المسألة رحمه الله. فذكر رحمه الله أن لفظ استوى إذا عديت بعلى فتصير هي معنى استعلاء والعلو كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى عديت بعلى. وإذا عديت بإلى كقوله ثم استوى إلى السماء فيصير معنى استوى قصر. فإذا عديت لفظ استواء بإلى فيصير معنى إيش؟ قصد. وإذا لم تعد لا بإلى ولا بأل يصير معنى كمل. ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. إذا قاعدة شيء لا يصح إطلاق استوى بمعنى استوى هذا إطلاق لا يصح. لكن إذا عديت بعلى نقول معناها استعلى. إذا عديت بإلى معناها قصر. إذا لم تعد لا بإلى ولا بألى معناها كمل. البال الذي نتكلم عنه تكون عديت بماذا؟ بألى الرحمن العلو قال الذي هو الاستواء استواء الله تبارك على عرشه. فعديت الاستواء بألى استوى الرحمن استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى كما قال الله تبارك وتعالى. بعضهم قال استوى هنا ليس بمعنى استعلى كما هو معروف قال استوى بمعنى ايش؟ استولى. وهذا بعض من وجهه وجه الاول اننا حينما نقول استوى نسلم ان استوى بمعنى استولى فيصير المعنى الرحمن على العرش استولى. طيب هذا اذا تكلمنا فيصير تقييم استيلاء الله تبارك فقط على عرشه مع ان الله فقط استولى على عرشه هو قادر على ان يستولي عليكم. طيب لكن اصلا معنى استوى بطل هذا القول بهذا الوجه. اصلا معنى استوى بمعنى استوى بمعنى استولى غير باطل لغه وعقل. لغه السيدي معنى الحديث عنها. الوجه الثاني هو الوجه العقلي. ما هو الوجه العقلي؟ قال بعض اهل العلم انما نقول الرحمن على عرش استوى بمعنى استولى الاستيلاء في ليش المغالبة هذا أن استوليت عليه استوليت على شيء تملكه لمن حصلت بيني وبينك إيش مغالبة. فعندما نقول أن الرحمن عرش استوى بمعنى استوى لمن حصل بين الله وبين غيره مغالبة على العرش وهذا باطل قطعا. طيب فبطل القول بأن استوى بمعنى استوى ومخالف لما عليه أهل اللغة. نعم ذل الجوهري في الصحاح الجوهري أكثر من هذا المثل الجوهري في الصحاح قال استوى بمعنى استوى وهذا بطل الذي معروف عن أهل اللغة خلاف ذلك. ولذلك الفراهيدي رحمه الله صاحب العروض الفراهيدي رحمه الله لما سئل عن استوى قيل له هل استوى بمعنى استوى قال لا تعرف العرب ذلك ولم يجري ذلك في لغتها. لم يجري ذلك في لغتها. ابن الأعرابي رحمه الله لا ابن عربي ولا ابن العرب ابن الأعرابي إمام من أئمة اللغة وكان صحيح المعتقد كان علمه من السلم في العقيدة ابن الأعرابي رحمه كان من كبار أئمة اللغة لما سئل عن استوى في الآية رحمن عرش استوى قال على عرشه كما أخبر. فقال له سائل يقال استوى استولى فقال له اسكت. قال له اسكت لو كان استولى لو كان المعنى استولى لغالبه مغالب كما قلنا. يعني اذا قلنا استوى استولى منفيدش منفيد هذا ايش المغالب هذا منفيه نعرف هذا في لغه العرب. نعم هو مستدل بقول من الأخطر. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قد استوى بشر استوى على العراق، قال المعنى استوى، معنى استوى، وهذا ضابط. أولا لأن هذا البيت محرف عن أصله، أصله استوى كما قال بعض أهل العلم. ثم إذا سلمنا به هذا الكلام هو من كلام الأخطل في ديوانه، والأخطل كان رجلا نصرانيا، فلا نأخذ لغة من النصارى. ينبغي نحكم دينه قبل أن يستحملنا ويحكم لنا لغته، لا نأخذ اللغة من النصراني أبدا. ثم على التسليم نسلم. استوى هنا، استوى هنا، أو نقول البيت فيه استوى لا استوى، نسلم أنه استوى، أن المعنى الصحيح استوى وأن البيت صحيح، فنقول استوى بمعنى استعلى في شفر المعنى. أن بشر هذا استولى على العراق ثم استوى على عرشه، لأنه إذا استعلى على العرش دل ذلك على ماذا؟ على أنه استولى. هذا على التفسير، هذا على التفسير. إذن هذا الكلام إيش؟ هذا الكلام معنى أن نقول استوى بمعنى استولى، هذا كلام إيش؟ هذا كلام، هذا كلام معنى. وقل يتجلى الله من خلقك عبده كما أنه لا يخفى ربك ربه، وليس بالمولود وليس بوالده وليس له شبه، تعالى المسبح، تعالى المسبح. إذن ليس بالمولود، نفاعله الوالدية ونفاعله الولدية، ولا شبيه له ولا مثيل. فإذا شبهنا الله تبارك وتعالى بالمخلوقات عموما، أو قلنا خصوصا أن رؤية الله تبارك لعبد يوم القيامة رؤية بعض البعض، هذا فيه مانع، تنقيص لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا منزه عن النقائص، ولذلك قال الناظم المسبح تعالى المسبح. فعل المسبح، المسبح في اللغة أي المنزه، فالله تبارك منزه عن ماذا؟ عن النقائص. الله تبارك منزه عن النقائص، ولذلك ليس في أسمائه وصفاته ما هو نقص، ولا يشبه في اسمائه وصفاته وافعاله مخلوقا من المخلوقات، لان ذلك ما قل يقتضي النقص، فهو المنزه سبحانه وتعالى عن كل النقص. نعم قد يشكل على البعض ان الله تبارك اتصف ببعض الصفات توهم النقص، كالمكر من صفات الله تعالى ايش؟ المكر. ومن صفات الله تبارك ايش؟ الكيد. هل ورد ابتداء في القرآن؟ ها؟ كذلك. إذن هذه الأمور بغير إيش؟ النقص. لكن ليس فيها نقص إذا قيد. هذه العلماء إيش قالوا؟ نصف الله تعالى بالكيد، ونصف الله تعالى بالمكر، ونصف الله تعالى بالابتداء على وجه المقابلة. متى يكيد؟ يكيد من كاد. فإذا كاد العدو، كاد العدو وقلنا أن الله لا يكيد، يكون في حقه إيش؟ نقص. وإذا مكر العدو ولم ينكر الله يكون في حقه نقص. وإذا خدع العدو ولم يخدع الله يكون في حقه نقص. لكن نقول ينكرون، ينكر إذا مكروا، ويكيد إذا كادوا، ويخدعهم إذا خدعوا على وجه المقابل. إذن هذه الصفات التي توهم النقص تقيد بالمقابل، نصف الله تعالى بها بالمقابل. لماذا قيد الأمر بالمقابل؟ لأنها وردت في سياق المقابل. هل ورد في القرآن والسنة وصف الله تعالى بالكيد هذا على سبيل الإطلاق، أو ورد بالمقابل؟ بالمقابل. إذا نجعلها كذلك كما إذا بالمقابلة هي في حق الله كمال لا لا نقص. إذا هو المسبح المنزه سبحانه وتعالى عن كل النقائص وعن كل العيوب سبحانه وتعالى. نعم. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى مجده، وقد يجزئ من هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مشرف، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثلما قد قال في ذات كنده وقد ينكر الجهل وايضا يمينه وتسى يديه في القول كنده. وليس بموجود وليس بوالده وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهل هذا وعندنا نعم. قال الناظم وقد ينكر الجهمي هذا. هذا تعود على أي شيء؟ على الرؤية، على رؤية المؤمن لربه سبحانه وتعالى يوم القيامة في جنة الله تبارك. إذن هذا تعود على ماذا؟ على رؤية المؤمن ربه في الجنة. نعم. وقد ينكر قد هنا قد يقول البعض قد ينكر وقد لا ينكر. قد إذا دخل قد ينكر ينكر فعل مضارع، قد إذا دخلت على الفعل المضارع قد تفيد التقدير قد تفيد التكثير قد تفيد التحقيق والتأكيد، وهي المقصودة هنا. المقصود هنا لإفادة إفادة هذا الأمر وهذا الأمر ليس بالسياق، فهنا أفاد إيش؟ تحقيق والتأكيد، لأنه معروف أن ممن ينكر رؤية المؤمن ربه جل وعلا إيش؟ الجهمية. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من يقول الذي ينكر الرؤية جهمي، فالإمام أحمد يقول الذي ينكر الرؤية جهمي وقد ينكر، إذا تفيدش تحقيق والتأكيد أن الجهمية ينكرون رؤية المؤمن لربه سبحانه وتعالى. وقد ينكر الجهمي وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، وقد تكلمنا أنهم أن الذين مضى معنا أن الذين ينكرون هذا الأمر يستدلون ببعض الأدلة، وقد مضى معنا وبينا أنها ليست له يعني أدلة. وقد ينكر الجهمي هذا عندنا، عندنا من؟ معاشر أهل السنة والحديث، معاشر أهل السنة والحديث وعندنا. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا هديه المصدر، بمصداق ما قلنا أي عندنا ما يصدق ما اعتقدناه من أن المؤمن يرى ربه جل وعلا في الجنة. نعم. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا هديه، بمصداق ما قلنا حديث مصرح، حديث مصرح. ايش معنى هذا؟ قل الناظم على أن معتقدنا هذا عندنا فيه أدلة شرعية، ومن أقواها دليل وحديد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواه جرير كما سيأتي ويبين المرء. إذا الحديث مصرح، فعندما قال الناظم أي عندنا معاصر السنة على ما اعتقدناه حديث في ذلك في هذا الباب، يدل هذا على ماذا؟ على أن من أنكر ليست عندهم أدلة، ليست عندهم شبه أدلة، لكن ما عندهم إيش؟ أدلة. نعم، كل صاحب بدعة إلا وله إيش؟ مستمسك من أدلة كما بين الشاطب رحمه، لكن هل هي أدلة حقيقية أو لا؟ ليست أدلة حقيقية. أقوى الأدلة عندهم تجد إيش؟ إما صريحة في ضد قولهم أو تجد إيش؟ محتملة، والاحتمال غير على خلاف قوله، لكن السنة عندهم أدلة إيش؟ صريحة. أدلت إيش قال؟ قبل ذلك حديث مصرح، يعني ليس عندنا أدلة تحتمل، أدلة مصرح فيها هذا المعتقدين على أدلة صريحة الدلالة. يعني هذا الحديث الذي يذكره أو سيذكره ويشير إليه هو حديث صريح الدلالة في أن المؤمن يرى ربه جل وعلا يوم القيامة. وفي بعض النسخ حديث مصحح، في بعض النسخ لهذا اللفظ حديث مصحح، وقد صحح. شو أي حديث هذا؟ حديث الذي مرنا له حديث جرير. إيش قال؟ وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا الحديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد. ايش معنى جرير؟ من جرير هذا؟ جرير بن عبد الله بن جرير الصحابي الجليل، هو الذي روى الحديث عن النبي عليه السلام الذي قال فيه عليه السلام انكم سترون، حديث ابن رمضان هو المقصود به والذي قصده الله، انكم سترون ربكم ليلة، ها؟ ليلة انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة الغدر لا تضامون في رؤيته. هذا الحديث الذي رواه جرير بن عبد الله البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين. هذا حديث كما قال الناظم هو صريح الدلالة، هو كذلك حديث صريح الدلالة في أن المؤمن يرى ربه جل وعلا يوم القيامة في الجنة، بل أكد النبي في ذلك بقوله لا تضامون، وقد مر معنا من قصد لا تضامون. وقلت في بعض النسخ حديث مصحح وهو حديث صحيح في الصحيحين، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو في الصحيحين قال عن هذا الحديث في الصحيحين وقد تلقته الأمة بالقبول وهو مجمع عليه عند أهل السنة. هذا الحديث مجمع عليه عند أهل السنة. إذا إما نقول حديث مصحح وبعض النسخ أو حديث أو حديث مصرح. نعم. وقد يمكن الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد. جرير عن مقال محمد عليه الصلاه والسلام، اي ان هذا الحديث حديث جرير هذا الذي ذكرناه هو حديث رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عمن؟ عن النبي عليه الصلاه والسلام، بمعنى حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. الا ان قوله هنا عن مقالي، ايش معنى المقال هنا؟ اي القول كذا. المقال لفظة المقال او المقالة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. طيب لفظة المقال او المقال نقول هذه مقالة او هذا مقال. المقال او المقال لها معنى مش لغوي لها معنى اصطلاحي. المعنى اللغوي كما ذكر الجلوس ابادي في القاموس المحيط، المقالة في اللغة لا تذكر الا فيما هو شر او لا تقال الا عما هو شر. طيب بخلاف القول كما قال الفيروس ابدا، القول يكون في ماذا؟ في الخير. والمقالة تكون في الشر لغة، المقالة في اللغة تكون في الشر. ومن هذا الباب قوله وكره لكم قيل وقع في الشر، هذا المقالة هذا في اللغة. هل المقصود هنا المعنى اللغوي في كلام راوي؟ لأنه يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن المقالة تطلق على ما هو شر، لا يكون المقصود هذا المعنى، إذا سيكون المقصود المعنى اصطلاحي. فالمقالة اصطلاحا كما ذكر صاحب المعجم الوثيق، المقالة اصطلاحا بمعنى القول، وقلنا أن القول في اللغة يقال عما هو خير، فالمقالة اصطلاحا القول والمذهب، وهذا هو المراد. أي قول النبي عليه الصلاة والسلام، والقول كما قلنا في اللغة يطلق على ما هو خير. إذا القول هنا عن مقال محمد، فالمقصود بالمقال هنا لغة لا اصطلاحا، اصطلاحا نعم. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال فقل مثل ما قد قال، أي أن المرأة ينبغي بل يجب عليه أن يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتقدم على قول الله تبارك. لماذا قال هذا الامر؟ لما رأى معنا ان مصدر الطلب اننا هو الكتاب والسنه، لا العقل لا التجربه لا الكشف لا الذوق، لا لا المصدر عندنا الكتاب والسنه، كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالواجب عليك ان يقول قولة النبي عليه الصلاه ان المؤمن يرى ربه جل وعلا في جنه الله تبارك وتعالى بلا او بيقين وبلا ريب. نعم. أولو جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال فيه مثل ما قد قال في ذاك ترجع، اي مثل ما قال في ذاك، اي ذاك الحديث الرؤيا تنجح، اي ان المرأة اذا قال قولة النبي عليه الصلاة والسلام اعتقد ما في هذه المقالة من ان المؤمن يرى ربه جل وعلا يوم القيامة فإنه ينجح. والنجاح ايش معناه؟ الظفر بالمطلوب. فالمؤمن إذا اعتقد أنه يرى ربه جل وعلا في الجنة فإنه ايش؟ يظفر بالمطلوب. ما المقصود بالمطلوب هنا؟ الرؤية. والرؤية مربوطة بما؟ بدخول الجنة. الرؤية مربوطة بدخول الجنة. هل بمجرد أن العبد يعتقد رؤية المؤمن لله تعالى في الجنة بمجرد هذا الاعتقاد يدخل الجنة، أو لا بد أن يعمل بمقتضى ذلك؟ إذن رؤية أو اعتقادك أن المؤمن يرى ربه جل وعلا في الجنة ينبغي أن يثمر لك إيش؟ العمل. وهذا هو الفقه، العمل، كما انتبهت لما تكلمنا عن الكلام أتيت بالفقه العملي. هنا تكلم هو عن قضية الرؤية، لابد أن نأتي بالفقه العملي، ماذا نستفيد عمليا؟ ينفع اعتقاد العبد، اعتقاد العبد أن المؤمن يرى ربه جل وعلا يوم القيامة، هذا ينبغي أن يدفعك إلى إيش؟ إلى العمل. يدفعك إلى العمل، لأن رؤية الله تبارك وتعالى تكون في الجنة، والجنة دخول الجنة مربوط بسبب، والسبب هو العمل، هو الطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا. والذي يدفعه كذلك إلى العمل اعتقاد الرؤية، اعتقاد الرؤية يدفعك إلى العمل، والذي يدفعك إلى العمل ويقويك على العمل اعتقادك الرؤية. كيف ذلك؟ إذا علمنا أن أعظم نعيم، كما يقر ذلك الإمام الرقي في مدار السالكين وغيره من أهل العلم، أعظم نعيم لأهل الجنة إيش هو؟ رؤية الله تبارك وتعالى. ولذلك العبد عليه أن يتحسس ويستشعر هذا الأمر، لأنه دافع وباعث له على العمل والطاعة. إذا كانت الجنة ونعيم الجنة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة فيها ما لا عين رأت، قال عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع ذلك هناك شيء أعظم من ذلك، للذين أحسن الحسنى ما في الجنة والزيادة، وكما قال الله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها، كل ما تشاء، كل ما يخطر في البال، كل ما يخطر في البال يجده المؤمن في الجنة. وما يخطر في بالك الآن وأنه سيكون في الجنة وترجو أن يكون في الجنة لك غير الذي يخطر لك في بالك وأنت في الجنة. الله أكبر، الجنة أمرها عديد، الجنة أمرها عديد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال كثير من التفسير المزيد هنا هو رؤية الله تبارك وتعالى. إذا علم العبد واستحضر أن أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى فيدفعه هذا من العمل. حتى ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن العبد إذا رأى ربه جل وعلا في الجنة ينسى نعيم الجنة، النعيم الآخر ينسى، يعني يشغل بماذا؟ بأعظم إيش؟ بأعظم نعيم ألا هو رؤية الله تبارك وتعالى. ولذلك كلما رأى، قد يقول بعض البلداء شكل قد ترى، لكن إذا رأيت هل تشتاق بعد ذلك إلى الرؤية؟ نعم رب الكعبة، ما ترى الله تبارك ثم تمل، لأن الملل له تعلق بأمور الدنيا، أما الآخرة لا ملل. الخلود في الجنة خلود غريب وخلود عجيب لا ملل، كلما أنعم عليك في الجنة بنعيم إلا ويزداد اشتياقك، وهذا الاشتياق دائم إلى الأبد. وكلما اشتقت إلى شيء ورأيته ازداد اشتياقك، فالاشتياق دائم والخلود دائم. هذا في نعيم الدنيا، هذا في نعيم الجنة، فكيف بأعظم نعيم الذي هو رؤية الله تبارك وتعالى؟ فكلما رأى العبد ربه جل وعلا اشتاق مرة أخرى إلى رؤيته، ولذلك يذكر العلماء رحمه الله تعالى على أن أهل الإيمان يختلفون في الرؤية. نعم المؤمن يرى ربه جل وعلا يوم القيامة، لكن هل تكثر رؤياه لربه جل وعلا يوم القيامة في الجنة؟ هذا على حسب إيش؟ على حسب أعمالك وعلى حسب منزلتك في الجنة. ومنزلتك في الجنة بحسب أعمالك. إذن الرؤية واشتياقك للرؤية له تعلق بماذا؟ له تعلق بالعمل. وقد وضح ذلك لجلاء الإمام ابن القيم رحمه في غاية الله، حيث ذكر أن رؤية العبد يوم القيامة في الجنة لربه سبحانه وتعالى لها لذة، بل هي أعظم اللذة، هي أعظم اللذة. فقال ابن القيم لما كانت أعظم اللذة، اللذة كان من دعاء النبي عليه السلام: اللهم إني أسألك نظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. فأعظم اللذة رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. فربط ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأثر بين لذة رؤية الله جل جلاله وبين لذة الطاعة. طاعة تشعر فيها بلذة، فلذة الطاعة لها ارتباط بلذة النظر إلى الله تبارك وتعالى. نعم المؤمن له لذة، لكن قد لا يستشعرها لغلبة الغفلة، لكن موجود، لأن لكل طاعة يفعلها لذة. قد لا يستشعرها لغلبة الغفلة كما يقول العلماء، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية في الاستقامة، العلاقة القائمة بين الظاهر والباطن. إذن شاهد عندنا كما بين ابن القيم رحمه الله أن هناك ارتباط بين لذة الطاعة التي تجدها في الدنيا من الطاعات والعبادات وبين لذة النظر إلى الله تبارك وتعالى. وكلما شعر العبد بلذة الطاعة هل يكثر منها أم يقلل؟ يكثر منها. وكلما أكثر العبد من الطاعات ارتفعت منزلته عند الله تبارك وتعالى في الجنات، وكثر عمله وأعماله وطاعاته فكثرت رؤيته لربه سبحانه وتعالى، كثرت رؤيته لربه سبحانه وتعالى. فإن هذه الرؤية كما قلنا أعظم نعيم لأهل الجنة، كما أن كما يقول ابن القيم في مدار السالكين أعظم عذاب لأهل النار أنهم حجبوا عن رؤية الله سبحانه وتعالى. إذن اعتقاد المؤمن أنه يرى ربه سبحانه له تعلق كبير بالعمل، فإن هذا يدفعه إلى العمل والطاعة. نكتفي بهذا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والله أعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.